Tamam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bihuda. Ve dersuna yestemir min kitab Şerhül Akide-i Tahaviyye Libni Ebil Az. Rahimallahu Teala el-İmam el-Tahavi ve Şarih Libni Ebil Az. وغفر لنا ولهما. يقول الشارح رحمه الله تعالى، هو في الدرس السابق نقل عن بعض يعني متصوفة أن التوحيد عندهم أو عند هذا الشخص على ثلاثة أقسام: توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. وهذا الذي قسم التوحيد إلى الأقسام الثلاثة فسره بتفسير غامض لا يفهمه إلا أقل قليلا. والشارح ينتقد هذا الذي قسم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة، مفهوم؟ وهذا كي يجعل التوحيد الذي نعلمه وهو نفي الشريك والمثيل يجعله من توحيد العامة، ووراءه نوعان من التوحيد وهو توحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. والشارح ينتقد ذلك القائل في قوله هذا، يقول: التوحيد النوع الأول من التوحيد ما يسمى وهو ما سماه بتوحيد العامة، سماه ذلك المقسم، يقول هذا طبعا هو توحيد الإسلام الذي نعرفه الذي جاء به الأنبياء والرسل والكتب. يقول: ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة، يقول هذين النوعين من التوحيد ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، يعني يشمرون بكل جهدهم يعملون له، معنى يشمر له بكل جهدهم يعملون إلى الوصول إليه. هذا النوعين على حسب تفسيره هذا المقسم، نعم، النوع الثاني والثالث من التوحيد، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد، يفضي إلى القول باتحاد الله بالعالم واتحاد العالم بالله تعالى. يقول ذلك يعني شيء، القول به شيء خطير. نعم. يقول: انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد، ما وحد الواحد من واحد، ما وحد الواحد من واحد، كذا يقول: إذ كل من وحده جاحد. يعني يقول ما أحد وحد الواحد، لماذا؟ لأنه إذا وحده يكون جاحدا، يكون جاحدا له. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، يعني التوحيد الشخص الذي ينطق عن نعت الله عن صفات الله، هذا التوحيد يعني يثبت الله ويثبت له الصفات، يقول هذا التوحيد عارية ليس أصلا. أبطلها الواحد كون الله واحدا يبطل هذا التوحيد، لأنه أثبت اثنين الله ونعوته، مع أنه يعني الله تعالى واحد لا لا لا يتثنى ولا يثلث، كذا يقول يعني الهروي. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. يعني قلت توحيده إياه توحيده، أن توحيد الشخص الله أن توحده، أن لا تثبت غيره. ونعت من ينحته لاحد، وصفة من يصف الله تعالى بالصفات هذا هذه صفة شيء خارج عن التوحيد، مفهوم؟ يعني هذا كلام الهروي. يقول ظاهره، ظاهر هذا الكلام أنه يعني يفضي إلى الاتحاد، هذا الذي يقصده الشارح، لأنه قال وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. يعني لأن كلامه كيف يفضي إلى الاتحاد، كيف يفضي هذا البيت إلى الاتحاد؟ لأنه يقول هذا الشعر يدل على أن التوحيد هو أن لا تثبت شيئا غير الله تعالى. فإذا لم أثبت شيئا غير الله، مع أن الأشياء موجودة، فإذا معناه جعلت الأشياء متحدة بالله تعالى، تمام؟ يعني يقول كذا، كلامه يدل على ذلك، على يفضي إلى الاتحاد. يقول ثم يقول وإن كان قائله لم يرد به الاتحاد، قال هذا الكلام هو الهروي إذا لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، يعني العبارة فيها شيء. نعم، يعني على العادة العبارة فيها ركاكة. يقول وإن كان قائله لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وإن كان قائله لم يرد به الاتحاد لكن ذكر، إذا لم يرد الاتحاد أما لكنه قد ذكر لفظا مجملا جذبه الاتحادي إليه، يعني جذبه به الاتحادي إليه، الذي يعتقد الاتحاد جذب كلامه إلى الاتحاد. وأقسم بالله جهد إيمانه إنه معه، يعني هذا ما معنى ما هذه الجملة؟ جذب القائل هذا الأنصاري، جذب الأنصارية تمسكا بهذه الأبيات، ولكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه. نعم، يعني جذبه الضمير الأول إلى إيش؟ الأنصاري، وبه بهذه الأبيات بهذا القول جذبه إلى نفسه. وأقسم بالله جهد إيمانه إنه معه، يعني والاتحادي يقسم بالله أن الأنصاري معه في هذه العقيدة، يعني احتمل. نعم، هذا يعني على كل حال كلام فيه ركاكة. يعترض على كل حال، إما أراد به الاتحاد معاذ الله وهذا هو الكفر، وإن لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظا مجملا يحمله الاتحادي على معنى الاتحادي، ويقسم بالله أن الأنصاري معه في عقيدة الاتحادي، يعني على وكلا الحالين باطل، الحال الأول كفر مطلق، والحال الثاني هو يعني اتيانه بهذا التعبير الموهم للاتحادي ليس بجائز، لأن الاتحادي يحمله على الاتحادي ويحمل الأنصارية على أنهم من أهل الاتحاد. يقول: ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، كان أولى، يعني إذا عبر بالألفاظ الشرعية التي هي الواردة في حق النفي الشركي والتوحيدي لكان أحق، يعني هنا أحق أيضا فيها شيء، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه، يعني المعنى الذي قصده الهروي بهذا هذه الأبيات لو كان مطلوبا اعتقاده وبيانه لنبه الشارع إليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. نعم، يعني يكون على يقول على كل حال حتى إذا لم يرد التوحيد أراد إذا أراد شيئا غير التوحيد أيضا هذا شيء غير مطلوب اعتقاده وغير يعني مطلوب بيانه. نعم، لو كان مطلوبا بيانه لبينه الشارع، لبين الشرع، هذا الذي يقصده، والله أعلم. نعم، فأين قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه، يعني عاد إلى التقسيم الثلاثي، يعني ويقول يشير إلى أن الأنصاري يعني يشير إلى ذلك التقسيم بأبياته هذا، ولكن يقول لو كان هذا شيئا يعني مطلوبا بيانه لبينه الشارع وفصله، مفهوم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينه ولم يشر إليه. هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله وهذه سنة رسوله. يقول يعني هذه النقول التي سبقت منا التي بين الله تعالى وبين الرسول فيها التوحيد، يعني هذه هي النقول معلومة، والعقول في الناس، العقول عند الناس حاضرة يفهمون يعني هذه النقول، وهي واردة بلغة عربية بلسان عربي مبين، يعني كل الناس يفهمها وما أحد يفهم منها هذا التقسيم الثلاثي، يعني أو الأقسام الثلاثة توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، ما يوجد هذه الأقسام في كلام الرسول. فهذا كلام الله المنزل على رسوله وهذه سنة الرسول. نعم، هذا تفسير لقوله هذه النقول. وهذا كلام خير القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ لا يقول لم يجاء ذكر الفناء فيها، وهذا التقسيم عن أحد منهم. هل جاء هذا التقسيم عن أحد من هؤلاء؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين، يعني هذا التقسيم والقول بالفناء يقول إنما حصل من زيادة الغلو في الدين، لم يقل من الغلو، من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو، ليس المشبه، المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه فقال تعالى، يعني لاحظوا الشارح رحمه الله تعالى يعني عنده الكرف السديد للأشاعرة، يعني للمتكلمين، نقول للمتكلمين وللصوفية، فيجمل في كلامه ويحاول دائما أن يبين أنهم على ضلال، أن يوهم أو على إما يصرح أو يوهم أنهم كلهم على ضلال، مفهوم؟ مع أن يعني هذا التقسيم وركز على هذا التقسيم، يعني توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، ركز عليه وجعله كأنه من المقررات عند كل الصوفية، مفهوم؟ وينحو باللائمة عليهم والطعن فيهم بسبب هذا، مع أنه كما قلنا هذا لا نقول أن الشارح لا نكذبه في عزوه، ولكن هو كلام بعضهم ليس كلاما مقبولا عند المحققين من الصوفية وعند المستقيمين من الصوفية، ليس كلاما مقبولا ولا مقررا ولا معتبرا عندهم، ليس ذلك. ثم يعني حتى إذا كان هذا الكلام فسلمنا أنه معتبر، يعني هو كل أهل علم لهم اصطلاحات يصطلحون عليها، مفهوم؟ فإذا فسر واحد أتى عارفا بتفسير هذا التقسيم الثلاثي وفسره بحسب ما يريد به المقسم، بحسب ما يقصده، مفهوم؟ يعني فهل سيكون هذا التقسيم شيئا مخالفا لما جاء به الرسل أم يكون موافقا له؟ هذا لابد من النظر فيه، ولكن على كل حال هو كل هذه كلها احتمالات، مفهوم؟ وأنا لا أدعي أن هذا التقسيم هو مطلقا يعني حقا، مفهوم؟ ولكن الذي الإنسان الذي ظاهره الإسلام مهما أمكن يجب على المسلم أن يحمل كلامه على محامل لا تخالف الإسلام ولا تخالف الشريعة، فضلا عن أن يحمله على محامل هي كفر وشرك، هذا لا يجوز. ولكن الشارح لا يبالي بهذه الأمور ويحاول أن يتهم كل الصوفية بألفاظ مجملة قالها بعضهم وهم ليسوا من المحققين المسلم كمالهم وفضلهم عند الصوفية المحققة، يعني لو كان يعني هؤلاء الصوفية المحققين معروفون المسلم لهم بالفضل معروفون، ولم ينقل هذا عن واحد منهم، ولم ينقل هذا الكلام عن واحد منهم. يعني هذا المنهج الذي يسير عليه الشارع ليس منهجا علميا، وهو دائما محاولة اتهام الكل بما قاله البعض، ثم الحمل الكلام على محامل غير صحيحة، غير صحيحة. نعم، هذه من مشكلات الشارح الذي يستمر عليها في كتابه هذا، يستمر عليها في كتابه هذا. يعني يقول هل جاء ذكر الفناء فيها في الكتاب والسنة؟ نعم، لفظ الفناء لم يأتي، ولكنه اصطلاح، يعني الاصطلاح ولكل أهل كل قوم أن يصطلحوا على ما أرادوا أن يصطلحوا عليه، وكما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح. وقد فسر العلماء الفناء بأن تفنى عن الإنسان الصفات البشرية السيئة ويبقى مع الصفات النبوية الفاضلة، وفسروه بأن يكون مراقبا لله تعالى في كل الأحوال، في كل الأحوال، يعني كأنه يفنى ما سوى الله عن قلبه، يكون قلبه دائما متعلقا بالله. وهذه من أفضل أحوال الإنسان، وأفضل ومن أفضل كمالاته. مفهوم؟ لماذا لا نحمل؟ نعم، يعني لم يأتي، ولكن إذا كان المعنى صحيحا أي بأس، وكما قلنا لا مشاحة في الاصطلاح. ولماذا يعني إذا شححنا في الاصطلاحات لابد أن نشاح في كثير من الاصطلاحات العلماء أهل العلوم المختلفة الذين يصطلحون الاصطلاحات لم يأتي بها الشرع؟ هل النحاة أتوا بالاصطلاحات نصلها عليه الشرع؟ هل الفقهاء اصطلحوا على الاصطلاحات أتى بها الشرع؟ لا، اصطلاحات نقول الذين هم اصطلحوا عليها فيما بينهم لم يأتي بها الشرع. نعم، وهكذا غيرهم من أهل العلوم المختلفة. نعم، يقول هل جاء ذكر الفناء فيها، يعني في كلام الله وكلام رسوله وكلام الأئمة السابقين، وهل التقسيم عن أحد، وهذا التقسيم عن أحد منهم هل جاء؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. يعني وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى، يعني لماذا نحمله على أنه أتى من الغلو في الدين، ولا نحمله على أنه أتى من مزيد التعلق القلبي بالله تعالى؟ لماذا لا نحمله على ذلك؟ ها؟ نعم، وهو الظاهر من أحوال الذين يجري ذكر الفناء والبقاء على لسانهم، أنه الفناء والبقاء أمور أحوال قلبية، عبارة أحوال قلبية هي من نوع من أنواع التعلق القلبي بالله تعالى. فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني هذا نهي عن الغلو. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم سددوا فسدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات جمع دير، الدير والكليسة. رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طبعا هذا كلها يحملها على الصوفية وأنهم متصفون بهذه الأوصاف المنهي عنها، وهو التشدد في الدين. التشدد ماذا يقصد؟ يعني التشدد، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتفطر قدماه. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها له: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وعلى هذا المنهج جرى كثير من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. يعني إذا أذاد بالتشدد هذا، فهذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هذا تشددا منهيا. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.